وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله رواه أحمد وأبو داود ورجال ثقات. قوله لا ينكح اختلف المفسرون لهذا الحديث وللآية الكريمة في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، ما المراد بقوله لا ينكح؟ فقيل المراد به الوطي، المراد الوطي يعني لا يزني الزاني إلا بزانية، لا يزني الزاني إلا بزانية. الزاني لا ينكح إلا زانية يعني الزاني لا يزني إلا بزانية، الزاني لا يزني إلا بزانية، فجعل النكاح بمعنى إيش؟ الجماع، والجماع بالزنا والجماع بالزنا زنا، عرفتم؟ ولكن هذا القول ضعيف جدا جدا، لأنه لا يمكن أن يطلق الله النكاح الشرعي الذي تثبت به أحكام عظيمة كبيرة من حل وتحريم ونسب ونفقات وإرث وغير ذلك، لا يمكن أن يطلق هذا النكاح وهو العقد العظيم الذي لا نظير له في العقود على الزنا أبدا. وهو وإن أطلق عن الجماع على الجماع في من أضيف إلى زوجته فإنه لا يطلق على الزنا بحال من الأحوال، حضروا مع بالكم. يعني مثلا لو قلنا نكح الرجل امرأته أي جامعها، يعني معقول، لكن نكح الرجل امرأة أجنبية سنة، هذا لا يمكن أبدا. لهذا نقول هذا القول ضعيف جدا، وهو في نفس الوقت غير مستقيم، لأن ما معنى لا يزني الزاني إلا بزانية؟ إن أراد إلا بزانية أي بامرأة بغي تمارس الزنا فهذا لا تصدق قضيته، غير صحيح، لأن الزاني قد يزني بامرأة بكر ما تريد الزنا إطلاقا، أليس كذلك؟ طيب، وإن أراد بالزانية، الزاني لا ينكح إلا امرأة معروفة بالزنا وتمارس الزنا، فكأنه يقول الزاني لا يزني إلا بزانية، فأي فائدة فيها؟ هذا كما يقال الأرض تحتنا والسماء فوقنا والآكل للخبز آكل للخبز، وش الفائدة؟ ما في فائدة إطلاقا. ولهذا كان القول الصحيح أن معنى الحديث ومعنى الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لا ينكح لا يتزوج إلا زانية، لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، عرفتم؟ توافقون على هذا؟ خطأ إن وافقتم، لأن الزاني قد يتزوج امرأة حفيفة، كيف تقولون لا ينكح إلا زانية؟ نقول نعم، الزاني لا ينكح إلا زانية إذا كان نكاح المرأة الزاني لامرأة عفيفة حراما، فهذه المرأة العفيفة إذا تزوجها الزاني فإما أن تكون عالمة بالتحريم المستفاد من قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، ولكنها رفضت التحريم وقالت ليس بحرام ولم ترضى به حكما، وحينئذ تكون مشركة، لأنها تعتقد أن هذا الرجل جامعها بعقد حلال، حيث إنها لم تقتنع بإيش؟ بالتحريم، والذي لا يقتنع بحكم الله كافر مشرك. وإما أن توافق على الزواج به وهي تعترف أنه حرام ولكنها لا تبالي بالحرام، فتعتقد أنه جامعها جماعا محرما بغير عقد صحيح، وحينئذ تكون زانية. حمل الآية على هذا المعنى لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى تأويل مستقر، واضح جدا. فنقول إذا تزوج زان بعفيفة فإما أن تكون راضية بحكم الله بالتحريم فتكون زانية، لأنها تعتقد أن هذا النكاح غير صحيح محرم فيكون وطئها بغير نكاح، وهذا هو الزنا. وإما أن ترفض الحكم ولا تعترف به وحينئذ تكون مشركة. ليش؟ لأنها رفضت حكم الله واختارت حكما ترضاه هي، فجعلت نفسها شريكة مع الله في الحكم والتشريع. وهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم، وأظنه أيضا سبقه شيخ ابن تيمية رحمه الله، وهو قول ظاهر جدا. أما حكم المسألة فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. المجلود في إيش؟ في الزنا. وإنما قال المجلود من أجل تحقق الزنا، يعني الذي ثبت زناه فجلد. لا ينكح إلا مثله، أي إلا زانية. ووجهه كما أشرنا إليه، إن كانت نعم، وجهه أنها عالمة بتحريم النكاح ولكنها مرتكبة للمحرم فتكون زانية مثل هذا الزاني. فعلى هذا يكون الحديث دالا على أنه لا يجوز أن يزوج الزاني حتى يتوب، وهو كذلك الزاني لا يجوز أن نزوجه حتى يتوب من الزنا، حتى يتوب من الزنا. طيب، فإن طرأ عليه في النكاح يعني كان عفيفا وزوجناه ثم والعياذ بالله انحرف وصار يزني، يذهب إلى البلاد الأجنبية ويزني، فهل ينفسخ نكاحه؟ نقول لا ينفسخ. لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. فعلى هذا نقول الزاني لا يزوج حتى يتوب، ولو زنى بعد الزواج فإن النكاح لا ينفسخ. طيب الزانية، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. نقول في قوله إلا زان أو مشرك كما قلنا في قوله إلا زان أو مشرك. فهذا الذي تزوجها إما أن يكون راضيا بحكم الله وهو يعتقد بأنه مرتكب للحرام فيكون زانيا، أو يكون غير راض بحكم الله ويرى أنه لا بأس أن يتزوج الزانية وحينئذ. فلو تزوج بزانية قبل أن تتوب فالنكاح باطل غير صحيح، يجب أن يفرق بينهم. طيب فإن تابت قبل أن يعقد عليه النكاح صح أن يعقد عليه النكاح، لأنها إذا تابت ارتفع عنها وصف الزنا وصارت الآن عفيفة، لأن العفة تتجدد كما أن الزنا يتجدد. طيب، لكن ما علامة توبتها؟ هنا يقول بعض العلماء علامة توبتها أن تراود فتمتنع، هذه العلامة. كيف تراود فتمتنع؟ يعني رحنا من واحد يقول لها مكني من نفسك، فإذا أبت كان دليلا على توبتها. ولكن هذا القول ضعيف جدا، لأن المراودة لا تدل على التوبة، لأن الذي راودها إما أن يكون معروفا بالعفة والصلاح فإنها ستمتنع وإن كانت ترغب، صح؟ كلكم تفوقون هذا؟ يعني راودها رجل معروف بالصلاح وقال مكنيني من نفسي، فهي سوف تمتنع، لأنها ستقول هذا الرجل نعم هذا مباحث ولا جاسوس. السبب لأنه ليس أهلا لأن يزني، سوف تمتنع على طول. وإن كان رجلا فاسقا فهو على خطر عظيم. ما هو الخطر؟ أن يفعل الزنا بها، نعم أن يفعل الزنا بها. ولهذا نقول سلوك هذه الطريقة في استطلاع توبتها خطأ، خطأ جدا. إذن كيف نعلم أنها تابت؟ نعلم أنها تابت بمن يتصل بها من النساء، أو بحيث تأتي مثلا إلى أهل العلم وتسألهم، تقول مثلا أنها أذنبت ذنبا عظيما تعينه أو تكبره عند المسؤول، وتقول هي تابت فهل لها من توبة؟ المهم أن التوبة لها علامات. وأما مسألة المراودة فإنها كما سمعتم لا تصلح طريقا لاستطلاع توبتها أبدا ولا تصلح. خلاصة هذا الحديث لا ينكح الزاني المجرور. هل يمكن أن نحول الحديث إلى العموم، أي لا ينكح الزاني المجرور، ونجعل الزاني وصفا يشمل المرأة والرجل؟ يمكن. وعلى هذا يكون حديث مطابقا للآية، والآية مفصلة: الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والعجيب أن جمهور العلماء رحمهم الله على حل تزوج الزاني بالعفيفة والعفيف بالزانية، وهذا من الغرائب. وجه كونه من الغرائب أن الله قال حرم ذلك على المؤمنين، نص صريح في التحريم، لكن هم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه بناء على أن معنى قولها الزاني لا ينكح أي لا يطأ إلا زانية. وعرفتم أن هذا ضعيف جدا، ضعيف جدا. طيب، إذن لو أن خاطبا خطب وهو متهم بالزنا هل نعطيه؟ لا، لأن المتهم لا يرضى دينه بل ولا خلق. شوف لاحظ، لأن من المعاصي ما يهدم الدين والخلق، ومن المعاصي ما يهدم الدين فقط. فالزنا والعياذ بالله فاحشة يهدم الدين ويهدم الخلق. ولهذا يضرب بالزاني المثل في سوء خلقه وسفالته. يؤخذ من هذا الحديث من الفوائد تحريم نكاح الزاني أو إنكاح الزاني بعفيفة ما لم يتب. الجملة التي قبل الاستثناء واضحة، لكن ما لم يتب ما الدليل على أنه إذا تاب جاز تزويجه؟ ها، الوصف، لأنه إذا تاب زال عن وصف الزنا وصار من أهل العفاف. ومن فوائد هذا الحديث حماية الشريعة، حماية الشريعة للأخلاق، لأن الزاني والعياذ بالله لا يبالي أن تزني امرأته، لا يبالي، لأنه هو يزني بنساء الناس، والواقع في الذنب لا ينكره على غيره، الواقع في الذنب لا ينكره على غيره. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز بل يجب منع تزويج الزاني ولو كان مستقيم الدين في غير الزنا. قد يكون رجل يصلي ويتصدق ويصوم ويحج ويعتمر لكنه مبتلى، نسأل الله العافية، من سد الزنا، فهل نزوج هذا الرجل ونقول هذا دينه جيد ولعله يتوب من الزنا؟ لا، لا يجوز أبدا. وشر من ذلك إذا كان لا يصلي. بعض الناس يقول نزوج ولعل الله يهديه، فيزوجونهم فتاة دينة طيبة، نعم، فينكد عليها حياتها بحجة أنه ربما يهديه الله. نحن نقول ربما يهديه الله، وربما يفسد المرأة، ربما يهدي ما بناته المرأة هذه طيلة حياتها وهو باق على فساده والعياذ بالله. ولهذا يجب علينا إذا استشرنا في أمثال هؤلاء أن نبين النصيحة ولو كان أقرب الناس إلينا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين